إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، هو التأصيل والتصحيح. التأصيل مهم جدا. احنا دايما كنا نقول الأم لها، مات عن أم وبنت، الأم لها السدس لوجود فرع الوارث، وأيضا البنت لها الثلث. البنت لها إيه؟ السدس لوجود الثلثين. مستيقظين يعني، الحمد لله. طيب، أقول المسألة أهم شيء في المواريث. ما هو أهم شيء في المواريث؟ توزيع التركة، وإن كل صاحب سهم يأخذ السهم على القسمة الصحيحة دون كسر. فلذلك لابد أولا أن نعرف أصل المسألة، اللي هو أقل عدد مجموعة السهام اللي بتأخذ منها سهام الورثة، يكون أقل عدد. يعني الشرط فيه في التأصيل أصل المسألة أن يكون أقل عدد. وقلنا الأسبوع الماضي بينا أن المقامات أقل مقام، مش في بسط ومقام، أقل مقام يكون هذا الذي يقبل القسمة على الأسهم، يكون هو ده أصل المسألة، وهو مجموع السهام التي تأخذ من أسهم الورثة، وهو أقل عدد ممكن أن تأخذ منه سهام الورثة بقسمة صحيحة. هنا لابد قسمة صحيحة من غير كسر، يعني يطلع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ونص سبعة ونص. ها، خطأ هذا، احنا قلنا بغير قيد، هنا بغير كسر، يبقى لابد واحد اثنين ثلاثة صحيح. طيب، الورثة لهم حالات. حال الورثة، الحالة الأولى أن يكونوا جميعا عصبات، أن يكونوا جميعا عصبات، فكيف نأتي بأصل المسألة؟ أو الحالة الثانية أن يكونوا أصحاب فروض، وأصحاب فروض ممكن يكون لها حالتان أيضا. الحالة الأولى صاحب فرض مع عصبات أو أكثر من صاحب فرض، هذا الذي سنبينه الآن كيف نأتي بأصل المسألة. الحالة الأولى إذا كان الورثة جميعا من العصبات، كيف نعرف أو كيف نأتي بأصل المسألة؟ عدد رؤوس الورثة هو أصل المسألة، هذه قاعدة احفظها. إن كان الورثة عصبات فأصل المسألة هو عدد رؤوس الورثة، بمعنى مات عن خمسة أبناء، مات عن خمسة أبناء، ودي طبعا الحالة الأولى كلهم عصبات ذكور خلص. يعني إيه ذكور خلص؟ يعني أربعة أولاد وواحد بنت، ده ما خطأ. ذكور خلص يعني الكل ذكور، ما في إناث، يعني ما في ذكر مثل حظ الأنثيين. فالحالة الأولى ذكور خلص، كيف نأتي بأصل المسألة؟ أقول عدد الرؤوس هو أصل المسألة. هنا مات عن خمسة أبناء، كم ابن هنا؟ كم رأس؟ سبعة رؤوس. خطأ، رأس أول صح، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، خمس رؤوس، يبقى أصل المسألة من عشرة. خطأ، القاعدة أصل المسألة عدد الرؤوس، وعدد الرؤوس كم؟ خمسة، يبقى أصل المسألة خمسة. إذا كانت أصل المسألة خمسة هتقسم على الخمسة، كل واحد له سهم، كل واحد له واحد واحد واحد واحد واحد واحد. طيب، مات عن سبعة إخوة أشقاء، الرؤوس هنا كم؟ رأس مثله نفس الأمر، كم رأس؟ يبقى أصل المسألة من تسعة. خطأ، رأس المسألة القاعدة واحد يذكرني بيها كده. ها، أصل المسألة عندما يكون الورثة عصبات أصل عدد الرؤوس، يبقى هنا سبعة، يبقى أصل المسألة كام؟ سبعة. أصل المسألة سبعة، هذه في الحالة الأولى. يبقى إذن الحالة الأولى إن كان الورثة عصبات فيها ألف وباء، ألف ذكور خلص، الثاني إناث خلص، ولو الإناث خلص مثلها مثل الذكور خلص، صحيح ولا لا؟ لو كان إناث خلص فهي هي كالذكور خلص. أصل المسألة عدد الرؤوس. لما لا متأكد؟ لا. طب أنا أنظر بقى لما لا لا أترك ليس كدت تأتي بها ثم بعدت عنها. أحسن النساء يرثن بالفرض. ونحن نتكلم الآن على إيش؟ على التعصيب يا إخوة. استيقظوا اتقوا الله واستيقظوا. طيب أولا ذكور خلص باء ذكور وإناث ذكور وإناث ذكور وإناث. إن كان ذكور وإناث أيضا بعدد الرؤوس لم تتغير القاعدة. إذا كان الورثة بالتعصيب لأن الإناث يرثنا مع الرجال تعصيبا للذكر من الصحاب الأنثى هاي. فإن كان ذكور خلص علمنا أن القاعدة عدد الرؤوس. أما إذا كانوا ذكور وإناث أيضا أصل المسألة عدد الرؤوس. لكن كيف ذلك؟ بحالة واحدة، أن تجعل الذكر برأسين والأنثى رأس واحدة وتجمع بعد ذلك الرؤوس فيكون هذا أصل المسألة. قل مثلا مات عن ابن وبنتين، وين أصل المسألة؟ الإرث هنا بإيش؟ الإرث بالتعصيب. أحسن، الإرث بالتعصيب. أريد رأس المسألة، أصل المسألة. أين أصل المسألة؟ أقول ابن، الابن ننظر بالعين الثانية، العين الثانية تعطيني أنثى. فإن كان وجد الابن مع الأنثى سأفعل شيئا قبل أن أبحث عن أصل المسألة. ما هو الشيء؟ أكتب الذكر برأسين، يبقى الذكر هنا رأس ورأس أخرى متدلية، هنا رأس ورأس، والبنت ها رأس واحدة. يبقى إذن عدد الرؤوس بنتين ولا بنت واحدة؟ طيب ماشي، يبقى رأس ثانية صح؟ يبقى عدد الرؤوس هنا ولد وبنتين، عدد الرؤوس أربعة، أصل المسألة أربعة. أحسنتم. مات عن ثلاثة إخوة وأربع أخوات أشقاء. طريقة في البحث عن أصل المسألة، أولا أنظر إلى الذين يرثون ذكرانا وإناثا، أخذ بطرف العين اليمنى فأنظر إلى الذكور. ماذا أفعل؟ كل رجل أجعل رأسه برأسين. هنا كم أخ؟ ثلاثة، ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة، يبقى كل أخ برأسين، رأس ورأس، رأس ورأس، رأس ورأس، كم؟ ستة، أصبح ستة رؤوس. أحسنت. وأربع أخوات أشقاء، كم رأس؟ أربعة. أصل المسألة 13، خطأ، 10 صح. أحسنتم، 10. يبقى ستة رؤوس مع أربع رؤوس يعطيني أصل المسألة هي من 10. يبقى هذه الحالة الأولى، وهي حالة الورثة يكون عصبات، والعصبات إما ذكور خلص بعدد الرؤوس. القاعدة في العصبات أن أصل المسألة عدد الرؤوس، إن كان ذكور خلص فعدد رؤوس الذكور، إن كان ذكور وإناث سأفعل شيئا واحدا حتى أطبق القاعدة. ما هو الشيء؟ أجعل رأس الرجل برأسين، الذكر برأسين والأنثى كما هي، وأجمع فيكون هذا هو أصل المسألة. طيب الحالة الثانية، الحالة الثانية إن كان هناك الورثة فيهم صاحب فرض وعصبات، صاحب فرض وعصبات، حتى أضبط مسألة أصل المسألة، المسألة دائرة على مقام الفرض صاحب الفرض، المسألة دائرة على مقام صاحب الفرض. قل مثلا مات عن أب وابن وبنتين، مات عن أب وابن وبنتين، ورث الأب له السدس ولا الثلث؟ يا إخوة الثلث. هو محجوب؟ محجوب؟ نعم صحيح، الأب له السدس. ما العلة صاحب توجد؟ أحسنت، لوجود الفرع الوارث، فينزل السدس لوجود الفرع الوارث. الأب له السدس والابن له الثلثين صح؟ خطأ. طب والبنت؟ البنتين ثلثين، البنتين ثلثين، والابن يترمى في الشارع ملوش حاجة. الابن في درجة البنتين، ها يرثون الباقي للذكر مثل حظ. هنا صاحب فرض وعندي التعصيب، يرثون بالتعصيب الابن والبنتين بالتعصيب. كيف أأتي بأصل المسألة؟ اترك، وجد صاحب التعصيب وصاحب الفرض، لا تنظر للتعصيب، انظر لصاحب الفرض. الأب هو صاحب الفرض وفرض كم؟ سدس. هذا المقام، هذا المقام هو أصل المسألة، هذا المقام هو أصل المسألة. يبقى أصل المسألة من كم؟ من ستة. ولما تورث تقول الأب، احنا عملنا الجدول، هيبقى الأب هنا له السدس، يعني سدس في ستة يدينا واحد، المتبقي كم؟ خمسة للولد، الولد والبنتين. طبعا دي هيبقى لها تصحيح، سنبين كيف نصح هذه المسألة، لأن احنا نقول تأصيل وتصحيح. طيب، يبقى الحالة الثانية أن يأتي صاحب فرض معه عصبة. مثال ثاني، مثلا مات عن أم وثلاثة أولاد، الأم لها 41، الأم لها إيش؟ أحسنتم، لما السدس؟ لوجود الفرع الوارث. الأم لها السدس والثلاثة أولاد لهم الباقي تعصيبا. وجد صاحب الفرض مع صاحب التعصيب، عندما أؤصل للمسألة بصر يقع على إيش؟ وصاحب التعصيب أتركه أهمله؟ ها، أنظر إلى إيش؟ صاحب الفرض، صاحب الفرض الأم السدس. يبقى إذن أصل المسألة من ست. لو قلنا مات، مات عن زوجة، مات عن زوجة وثلاثة أبناء وبنت، ها الزوجة لها يا إخوة، الزوجة لها إيش؟ لا لا، أنتم أخطأتم. الله جل وعلا ولهن الربع مما تركتم، أيوة، بقيد إن لم يكن لكم، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. إذا وجد الولد والفرع الوارث فلها الثمن. طيب، أنا عندما أؤصل للمسألة إذا وجد صاحب العصبة مع صاحب الفرد، أنظر إلى صاحب العصبة لأنه أكثر خطأ، آسف، لا نصحح، ننظر إلى صاحب مش صاحب العصبة. فصاحب الفرد هي الأم لها الثمن، يبقى أصل المسألة هو المقام ولا البصر؟ المقام أو الزوجة، الزوجة ترث الثمن، يبقى أصل المسألة كم؟ 8. فهمتم؟ هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الحالة الثالثة عشان نأتي بأصل المسألة، إن كان الورثة أصحاب فروض ومعاهم العصبات، مش مهم العصبة، المهم إنه أكثر من صاحب فرض، مش واحد فقط، أكثر من صاحب فرض، أصحاب فروض والعصبات. أصل المسألة هو مقام الكسر، مقام الكسر الدال على نصيب ذي الفرض، أو قل هو المضاعف المشترك بين مقامات القصور. طبعا هذه الأستاذ هو اللي ممكن يشرح لنا الباب ده، أستاذ الرياضيات. طيب، هو أنا أقول بإيجاز، ده قول الفرضيين بإيجاز، أنت إيش تفعل؟ إن كان في أصحاب فروض كل فرض، فانتنظر إلى المقام وانظر إلى المضاعف المشترك بين المقامات، أقل عدد هو ده أصل المسألة. بالمثال يتضح المقال. هنا مات عن زوجة وأم وأخ، زوجة وأم وأخ الأب ورثه. هنا الآن من أصحاب الفروض؟ زوجة والأم ورثه، الزوجة الربع. لما يا إخوة الربع؟ مش لسه قايلين الثمن أنتم؟ لعدم وجود الفرع. أحسنتم. طيب، وأيضا الأم، إما أنكم تخطئوني أو أنني غير ضابط، مرة قلتم ثلث فمشيت معكم، قلتم مرة ثانية سدس فمشيت معكم، ما أدري، أنا حائف. الأم الآن لها السدس ولا لها الثلث؟ بس ما أحد يتكلم، ما اسمه؟ إبراهيم، تفضل يا إبراهيم. أنا حائر يا إبراهيم، هل لك أن تشفي غليلي؟ مرة الإخوة يقولون لها السدس، ثم مرة أخرى يقولون لها الثلث، وين الحقيقة؟ لها الثلث ولا سدس؟ لها الثلث ولا سدس؟ اسمعني، هل لها الثلث والسدس ولا لها الثلث فقط؟ أنا حائر بين الإخوة، واحد يقول الثلث والآخر يقول لها السدس، ها أنت إيش تقول؟ لها الثلث فقط، في حياتها الثلث. طب لو وجود فرع وارث وجمع الإخوة إيش لها؟ لا فض فوك يا إبراهيم، أنت فارس الإسلام، هذا هو. إحنا نقول لا، هي لها الثلث ولها السدس، لها السدس عند وجود الفرع الوارث أو جمع الإخوة، ولها الثلث عند عدم وجود هذا. طب الأم هنا لها، لها الثلث. أحسنتم. وطبعا الأخ الأب له الباقي، الباقي تعصيبه. دعنا من الأخ الآن التعصيب، إحنا عايزين أصل المسألة. كيف نأخذ أصل المسألة؟ أصل المسألة هنا إحنا قلنا هو إيش؟ المضاعف المشترك. المضاعف المشترك ده لابد أنك تنظر إليه إن كان في إيه؟ وفق في شيء منهم، لكن قل ربع، ربع وثلث، في شيء مشترك بينهم؟ مفيش. عشان تأتي برأس المسألة اضرب الأول في الثاني، يبقى هتقول ثلاثة أربعة بكام؟ يبقى 12. ده هو أصل المسألة، ده اسمه تباين. ده اسمه إيش؟ تباين. سأبين لكم كيف نصل إليها. الغرض المقصود لو مفيش بينهم عامل مشترك اضرب الأول في الثاني. في المقامات لو مفيش بين المقام الأول والمقام الثاني عامل مشترك اضرب الأول في الثاني، اضرب الأول في الثاني. يبقى أصل المسألة هنا 12 ورث، يبقى ربع 12 باربعة ثلاثة، وثلث 12 باربعة. طيب والباقي تعصيبه، الباقي كام؟ خمسة للأخ. طيب المسألة الثانية مثلا بالمثال الثاني، زوجة مات عن زوجة، ورث مات عن زوجة وبنت وأم وأخت شقيقة، فين أصحاب الفروض؟ ليس. طيب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث، البنت النصف، أحسنت، مش الثلثين. طيب ها الأم لها السدس والباقي، صح؟ الباقي الأخت الشقيقة. إيه رأيكم؟ لا أبا معاذ ده محل نزاع. لا إيه، لا السدس تكملت الثلثين؟ لا مش الراجح. نقول ترى الأخت الشقيقة مع البنت في شيء مهم. إبراهيم تعصيب إيش هذا؟ اسمه إيش تعصيب إيش هذا؟ تعصيب مع الغير، تعصيب مع الغير، أحسنتم. وين أصل المسألة الآن؟ أنا عندي ثمن والثاني نصف والثالث سدس، كيف أأتي؟ انظروا إلى العامل المشترك بين الثلاثة، أقل عدد ممكن يقبل القسمة على الثلاثة أسهم هذه، ثلاث فروض. لا ها 16، 16 تقبل القسمة على 6؟ دي رياضيات، احنا ما تكلمناش بقول الفرضيين الآن في التباين والتداخل والتوافق. الآن وحدوا المقامات يا إخوة، لو قمنا بالجمع هكذا وحدوا المقامات، ها تحت في 8 و2 و6 واحد المقامات 24، لأن 24 تقبل قسمة على 8 وتقبل قسمة أيضا على 2 وتقبل قسمة على 6، هذا أيضا فيه تداخل بين الاثنين دول، تداخل وبعد كده فيها وفق توافق، وهذا الذي سنبينه. الغرض المقصود توحيد المقامات هو أصل المسألة، يبقى ده 24. يبقى إذن في هذه الحالة إن وجد أصحاب الفروض حتى نتكلم بكلام الفرضيين كيف نأتي بأصل المسألة، أقول لها حالات، وهذه الحالات أربعة. الحالة الأولى أن يكون بين المقامات هذه تماثل، بينهما تماثل كنصف ونصف. الثاني بينهما تداخل كنصف وربع. الثالث بينهما توافق. صاحب الرياضيات اتني بمثل توافق، وفق سدس وثلث، صح ولا لا؟ مش وفق، وفق في النصف، لان السته ثلاثة في اثنين، صحيح. طيب الرابع تباين، التباين كسدس وثمن، كسدس وثمن. يبقى عندي اربع حالات في اصحاب الفروض. اولا يكون في تماثل، التماثل ده تختار منهم واحد، لو نصف ونصف يبقى اصل المساله هيكون كام؟ اصل المساله هيكون اثنين، احسنت. طيب لو في تداخل، الادنى ينزل تحت الاعلى، لو في تداخل الادنى ينزل تحت الاعلى، ويبقى اصل المساله هو الاعلى نصف وربع، يبقى اصل المساله كام؟ اربعه، اصل المساله اربعه. لو في توافق، هذا التوافق تنظر في الوفق بين الاثنين وتضرب في وفق الاول في اصل الثاني، بمعنى التوافق بينهم ايش؟ اثنين، احسن، لان ده ثلاثة في اثنين، صحيح؟ فتاخد ده وتضربه فين؟ في الثاني، تاخد وفق الاول وتضربه في الاصل الثاني، يبقى وفق الاول كام؟ اثنين، في الثاني اللي هو ثلاثة، يبقى ثلاثة اثنين بستة، يبقى اصل المسألة هيكون كام؟ هيكون ستة. طيب التباين، التباين ملوش حل غير انك تضرب الاول في الثاني، التباين ان تضرب المقام الاول في المقام الثاني، يبقى ستة في ثمانية بكام؟ يبقى اصل المسألة كام؟ 48. الاسبوع القادم ان شاء الله هنحقق ذلك عمليا، ما بين التماثل والتداخل والتوافق، كل ذلك على التأصيل، ثم بعد ذلك نأتي الى التصحيح، ان كانت القسمة لا تتفق مع عدد الرؤوس فكيف نوفق بينها، هذا على التطبيق العملي إن شاء الله الأسبوع القادم.